المتكلمين مثل ذلك في الجنة وجوبا الدار الداية لا هو الدار هذا الخط غير واضح عندك الذي فاؤه يسر داري او داري او داري تقول في يسر استعد من دانا ودان اقوله ايجلتان قبل ستا هذا دانا وضربة الزاد الزاد وصارت الزاد هذا احمر هذا معنى التخفيف يا شيخان الزاد ايش هذا الإبدال هذا ما هو معنى تحقيق المراد به يحدث تطريق هذا أنا دار الإبدال من التهاب دار هذا يوم من حروس الإبدال تبدل من التاء إذا وقع التاء هذا بعد دال أو بعد زال أو بعد زال مثل مثال الزاد بعد يعني ان يقول لك واحد استخرج من دانا من الدين من الدين استخرج منه استعاده ماذا تقول؟ تقول الدان الدان اصله ايجوتانا وقبلت التاه دادادا وضربت الزاد الزاد وصار اسم الدان مثال واحد داج داج مثاله إبدانا أن يقول لك واحد استخرج استعلى من دانا من الدين من الدين يزين استخرج منه استعلى وتقول إبدانا وتكون إنجدان أقوله إنجد كان وبدل ستة جانا وقال إنجد كان وكذلك أن يقول لك استخرج من ذكرى دا دا دا دا استخرج من ذكرى يسر من الذكر من الذكر استعد وتقول إيش الذاكرة لا توجد عريفهم كله هذا فيها ثلاثة أشياء الأصل ابتكر ذاكتا بعد الذات بعد الذات وبدل الطاء وابدلت ايش دانا وابدلت كمان الفا هذا جا هذا جانا وتلحق بايش بالداد هذا وادغمت الداد في الداد وابتدى بساكن لا يمكن وجئ لهم بالوصول فيما يسكن فصار ايش الدكر أو تقول كمان الوجه الثاني أن تقول إيش ذكرة أقوله هو إيش ذكرة إيش ذكرة هاي واضح والحق الثاني هذا من الزباع فربطه إيش شاع واهي وقيمة الزباع في الزباع الثاني في الزباع وثاني الزكرة الزكرة الزكرة ها لا لا القول الثاني ها أن تبين إيش على هذا أخذناه إما الثاني من جنس الجنس حرف من جنس الأول على هذا ذكرنا عليه هو أنتم بليس الزخرة بقى الزخرة الزخرة هذا الجنين الزخرة والثالث بغير إجراء أن تقول له إجر إجر ذاكرة هذا ثلاثة بابعي هذا معنى هذا مصدر جرى إذا جرى هذا اللي في طورة اقتربة مصدر جرى أقلوه هو إيه؟ مصدر جرى إيه؟ إذا جرى إذا جرى هذا إذا جرى هو بدينة التاء هذا دادر ثالثة إذا جرى ثم بنية المكعوب مذجر مذجر هو هذا ثانية ولا ترغم إذا جرى هناك لا ترغم ومن ذا جرى إذا جرى ما في الغد ولا في الغد أما لما ذكرنا من إيش في الصبر ما في الغد ومن ذكر كمان إذا ذكر ثم ترغم إيش المعجمة وهو ذا بالتال الذاكرة لأن ثم إيش تبغم إيش المعجمة تبغم المعجمة المعجمة مهملة تبدل الزاء هذا داء لا تلغم ايش بالداء مبدأك وبعضهم بعكس داء وهما تبدل الداء هذا داء تلغمها بالزاكة بالزاكة وقرقل أساد هذا جاهد من مين جاهد من ذاكين المعجب فكر ورسول بجاهد المين بجلة وجوبا تبدل المين وجوبا تبدل ايش المين وجوبا من الباب في خمي أصل يصلي ليش؟ طوفه طوفه كله طوفه بها بدليل إصلاحه يصلي فحذفوا لها طوفه ولما حذفوا لها تخفيفا وبدلت الميم من الباو وهو كان صم أين وطيفة انفع به من أصل وتقول فقيل فوق ولكن يجوز وربما كمان بقي للجن كمان ابتداء وطيفة كما في الحديث الصحيح نحن نقول كم نستاهل ومن هذه الوظيفة ولكن بقية المئة من الباب ومن النون كمان يا شيخ العالم من الباب الضغط بالضمير هذا الإضافة لغير ضمير هكذا حسب الناس ليس كنت في هذا طيب كيف نحن الدفاع من هنا؟ هل يجوز حد الدفاع؟ هل يجوز حد الميم؟ لا حسب الميم ما فيه ولكن أقول لك حسب الواو فالإبدال الواو مع الميم يبقى مع الإضافة إيش هذا؟ هو الصائم وبدينة الواو هذا الميم جاء بس وأما فوه هذا غير هذا فوه هذا ما فيه إبداع وجاء الباب هذا إلى أكله هذا يجيء الأكل هذا وقع حتى تقريبا إن كانوا ضيفة فموا لنزع إلى الأكل فعض على فرصة وشمسة فوق فاكة فيه هذا الذي يريد وربما باقي الإبداع كمان نعم مع الإضافة ليس إضافة نحن لكن موقف الوسطى إن هذا واجب إذا وضيفة للإضافة لازم بقاء الميم لازم بقاء الميم بقاء الميم نعم وأما إذا وضيفة للضمير أو وضيفة إلى هذا إلى يعني يعني إذا الضمير أولى الاسم الضار ها؟ يجوز ترجع الباب فوق يجوز هدل الضمير شو هو زيدي نختم على أخواتي نعم وكذلك أخواتي ومن النون وتبدل الميم من النور ولكن بشقي شقي بكونها ان تكون النور هذا ساكنا وبوقوعها وان تقع قلب البال هذا الاخلاف سواء كان النور هذا الساكن من كلمة واحدة أو في كلمة الإنسان وص في كلمة انبعث فلما انبأه انبعث هذا يعنيون لا تكونون بالباطنة في آية واحدة يعني في كلمة واحدة هذا الإخلاق نعم انتبه او في كلمتين من بعثنا من مرقدنا هذا جاء في القرآن من بعثنا من بعثنا وبدلت الراجل قلب نور هذا معنى كل الجمال في اجسيته وقبل بقر الميمن النور كان مستقلا كمن بالقمر من بالقمر فنبيه ليه على سواء ما فهمت ولا تقوم عندك تهمنا ما نظهر ونطلع عزنا نقول نبغي من الميم في الباء منبع لا ما الميم ما هو في الباء النون من ولا منبع لا قلبك نون هي التي إذا وقعت إذا كانت ساكنة ووقعت قبل الباء أيوة. تقلب النون هذا ميمة من بعثنا من مرتدنا تنبيه إليه هذا قال يا آدم أنبئهم بإسمائهم فلما أنبأهم بإسمائهم هذا تفاهم هذا ايوه اخلاق هذا البيت احفظ البيت هذا وقبل هذا قليل ممن هنا اذا كانوا ستنا كما بكم ها هذا ابن مالك كل شيء كيف كان شيء ولكن ما حد يخرج هذا استعمال القواعد هذا احسن تعمله الانسان هذا هذا يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم نون هذا تقلب ميم إنها وقعت قبل الباي وهي ساكنة النون هذا لازم قلبها ميم فلما أنبأهم من بعثنا من مرسلنا هذا هذا تقريب وهذا القلب والقلب الثاني هذا شاذ ولكن القلب هذا قلب ايش؟ قلب النون ميما هذا واجب اذا وقعت قبل الباب واما وجودا كمان ونحن قوله ايش؟ وتخفيفه ايش؟ وكفك المخفض البنان البنان هذا قولي له في النون هذا مين؟ هذا شاد شاد هذا لا يخاف عليه حصرها ايش يا شيخ البنان؟ البنان يصرف واضح وجاء عكس ذلك كمان في قوله ايه اسود قاتل ان تقريب الميم هذا نون قاتل نكره قاتل وقلوبة هذا شاي لا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس عليه الآن ننقل ونقل الحركة دخلتم في التصريف كمان هذا باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتد والساكن الصحيح قبله بشرط أن يكون عن الكلمة نقل حركة الحرف المتحريك المعتد إلى الساكن الصحيح قبل آخر وذلك في أربع مسائل داها أن يكون الحرف المعتد بشكل أن يكون الحرف المعتد علما بفعل ويجب بعد النقل المسائل أربع أن يبقى الحرف المعتل إن جانت الحركة المنقولة نحن يقول ويبيع تمام الكتاب طيب يقول هذا أصله يقلون فجاك عين كلمة رباط حرف يعتد بالحروف الاعتداء المتحدي كان كمان عين كلمة الفعل قبلها تات صحيح نقل اللطافة تات صحيح لازم نقل حركة باب هذا إذا القاف بعد سبيل ويبقى الباب على ما كان ما يحدث تقول يقول وكذلك إذا بقيت إذا بقيت بعده وكانت الحركة هذا مجانسا لحرف العلة هذا مثل باع تخرج المضارع من باع يبيع أصله يبيع ويقع يقلص حركة الياء هذا إذا الساكن الذي قبلها أعطيني هذا الموضوع أن أعلم أصبح حواضح عليك أصبح حواضح أنا ليس لي أن أستطيع أن أعلم لا أنا ما أبغى أحد أنا أحسن حنجة أمشى باع أصله يبيع ليس لا يضربه أو قيل سنتاكنا صحن أن يتحرك من دين آسف عن الصحن الزعبي ونقلت حركة الياها ونستاكنا الذي باء قبله وما يتقبل الطرق قال ما نقلت عليه ما حدف الياها ما قلت عليها لأنها بعد حركة ثلاثية أي من كان الفتح خاف يخاف المدارع من خاف يخاف ايش اسم يخاف يخبف نعم افتح موضع الكتل في المدينة المتعين لأن أطراه خبيفة ما في همزة ما في همزة المد هنا ايش اسم يخاف ايش هذا يخاف يخاف واضح حصل واضح نخ نخ ولو قلت حركة الباب هذا من الساسل الذي قبله ولو قلت ليه مجانس الحركة لأنه مجانس الحركة هذا أصار لخاف والله هذه قواعد طيبة قواعد ترشية جاء أصلاً شيء جاء أصلاً لكن إذا وقعت على تافل هذا ما يكون إلا بعد تافل ما توصل الحركة هذا إلا إلا إلا إلا تافل صحيح أو مصر أنا سلب سكون تقريبه هو حرف المناسب تلك الحركة أصلهما يخوفوا انتبهوا هيا ذهبوا لم يخلفوا لم يكلموا نوح ليفوا هناك ينقل ومن يخلف كانوا يخلف البلدان التي يعرف كل الكلمات العربية ولم يكن أن يبدل من الأعداد فيها النقص لا ما تقدر بها بعد نقل الذكرى أكبر يخافوا يخبطوا وقلت حركته بالضبط وبالخاء على ثلج سكون ثم قلبت باب هذا أليس من مدانك ابن خشب وكذلك يخيف يخيف ويكرم أكلوه يخيف ونقلت حركة الباب هي بالخاء على ثلج سكون على ثلج سكون وقلبت بالضبط لا أن لأنها إيه وقعت عن الكسر وقالت مخيف والباب إنزا بعد تسليم متفا ولا أن أقربوه تعيدي وحدث وهذا السكون هنا يا شيخ ماذا يقول سلم السكون السكون حركة معتبرة السكون إيه؟ حركة معتبرة لا ليس السكون حركة ماذا يقول؟ أقول ماذا يقول؟ لابد من سلب السكون. هو يقول هنا بعد سلب السكون. هل استمع الحركة بالسكون؟ ما يستمع. لما نقلت الحركة. حركة لازم السكون يروح يسلم يحدث. لأن ما يستمع. ما يستمع. على ماذا يبقى الحركة؟ تكون الحركة هذا في الحركة. الحرب على أي هيئة يكون؟ السكون. يكون متحرك وساكن يكون متحرك ماذا متحرك؟ متحرك لأن السكون راح وجاءت الحركة وصار متحركا سكونه راح في حالة التوسط يعني قبل الإنجاز بالحركة الثانية ايش؟ قبل الإنجاز بالحركة ساكن ساكن بعد ما سلبنا السكون بعد ما جاءت الحركة تولد السكون السكون والحركة لا يستمع في الحرف أمران التحرك والسكون ما يستمع بالثاني بالثاني لا يستمع واضح بالثاني لا يستمع وانتهى عندك وكان الساكن ومعتد نحن بايع بايع اسمع اذا كان الساكن هذا معتد غير صحيح لا ينقلب مثل بايع ذاك يا هذا عين الفعل متحرك ولكن ما تقول يا هذا يقوله للساكن المعتل هذا لا بشرط ان يكون الساكن هذا ايش صحيح وكذلك عبقى وكذلك بين او كان ايش او كان الفعل هذا فعل تعجل هذا ما نقول بالله الكيل الكاتب تحصل تحريكا من زمن آتحين سعن فأبي ولم يكن فضد أو أهوى ولم يكن لا تعجبون ولا فضد أو أهوى بلا من حبي هذا ما في يمنع النخلة أو كانت فعلة على تعجب نحن ما أبينا لأن إذا قلت إذا دخلت الحركة هذا وحلفت يا هذا ما أبانا فتقول لك عن تعجب ما أقدمه كما ما أجلبه ما في قال لك ما أبينا هو أبين به ما أقوى ما هو أبين به هو مضاعف لو كان مضاعف نحو ابيض اسود ابيض هذا اذا نقلت الحركه هذا لا الى الباء هذا عندك الوصل هذا تروح لأن تظلها وهو تتوقف من نفس الكاتب راح